خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، مؤسسة خزائن الرحمن العلمية تقدم أسماء الله الحسنى. الشكور الشاكر هو الذي يقبل القليل من العمل ويثني على صاحبه ويجازيه أوفر الجزاء وأعلاه، فيشكر لمن قرأ حرفا من كلامه بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فلا تستقل عملا له، فهو يشكر لمن يعمل مثقال ذرة من خير. ولا تتردد في الخيرات، من آمن به وأطاعه شكره وبارك له في بدنه وعمله وعمره وولده وزوجه وماله وحياته، وأضاء قلبه بنور الإيمان وزاده إيمانا. ومن شكره عبده أن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه، فهنيئا لمن ترك الشهوات والحرام للشكور. ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح أضعافا مضاعفة. شكر لبغي سقت كلبا فغفر لها، يشكر لكل متصدق فيخلف عليه في الدنيا وينمي صدقته في الآخرة، يشكر من أحسن تربية ولده فيكون في ميزان حسناته، يشكر لمن توكل عليه فيكفيه، يشكر لمن رفع اليد إليه فلا يردها صفرا. شكر لأنبيائه عليهم السلام فخلد ذكرهم، وشكر لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجعل الكلام فيهم نفاقا، وشكر لعلماء الشرع فأثنى عليهم، وجعل من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لهم. كل ذلك وليس لأحد حق عليه، بل كل خير أتى العبد حتى الطاعة، وكل شر دفع عنه إنما هو بالله وحده تفضل به عليه دون أن يستحق شيئا، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، والله شكور يحب الشاكرين. وقال: وسنجزي الشاكرين. فإياك والجحود، فإنه سبيل زوال النعم، ثم إنه سبيل النار. واعمل الخير لله، ولا تنتظر من أحد شيئا، فإن الله شاكر عليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.